وأما المسألة الثانية فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد. هذه أيضا تحتاج إلى أن ننتبه لها، لأنكم سترون فيها أقوالا ثلاثة. نعم. فقال مالك رحمه الله، انظر، القول الأول هو قول مالك وهو قول الشافعي في القديم، أي مذهب الشافعي القديم. فقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة، ويدخل ذو السهام على ذوي التعصيب، مثل أن يموت ميت. سيعطي مثال المؤلف يبين ذلك، ونحن سنذكر أيضا بعض الأمثلة. مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وابن عم. ثم انظروا، يعني رجل مات فترك مثلا دارا، يرث هذه الدار بنتان له وعمه، لأن البنتان ستأخذان الثلثين، فالذي يبقى بعد ذلك سيأخذه العمان تعصيبا. كيف يتم ذلك؟ كيف يتم التوزيع؟ نعم. مثل أن يموت هنا ليس المراد توزيع التركة، لأنه ربما ستأتي الآن بنت من البنتين فتبيع نصيبه، فهنا حينئذ تأتي الشفعة. مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وابن عم. وابن عم ليس عم. نعم. ثم تبيع البنت الواحدة حظها. هنا الآن كلهم اشتركوا بماذا في الميراث، فالبنتان أخذتا فرضا وابني العم أخذا تعصيبا، فتأتي إحدى البنتين فتبيع نصيبها، فهذه الشفعة الآن أصبح هؤلاء شركاء معها، أختها وابنا عمها، فمن الذي يستحق الشفعة؟ هل تقصر على البنت أو لا؟ نعم. فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم، وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني. هنا يأتي بالعكس. نعم. قال: وبهذا القول قال ابن القاسم، وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوي السهام على العصبات، ولا العصبات على ذوي السهام، ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة، وبه قال أشهب. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يدخل ذوي السهام على العصبات، والعصبات على ذوي السهام. هذا الذي قال عن الشافعية هو قول الحنابلة، وأيضا هو المعروف عن الحنفية. تعيدها مرة أخرى ننتبه لهذه. وقال الشافعي في أحد قوليه، هو قوله الجديد، نعم، يدخل ذوي السهام على العصبات، والعصبات على ذوي السهام، وهو الذي اختاره المزني، وبه قال المغيرة من أصحاب مالك، وهو أيضا قول أحمد. كيف يتم ذلك؟ مثلا مات إنسان فترك أخوين، يعني ترك التركة لأخوين، فمات أحد الأخوين وترك ابنين، فقام أحد الابنين فباع نصيبه، فعند هؤلاء يرون إذا من بقي الآن؟ بقي أخو، يعني أبناء هذا الميت، كما قلنا مات إنسان مرة أخرى وترك أخوين، ثم مات أحد الأخوين وبقي أحدهما بعد هذا الذي مات أن وجد له ابنان، انتقل مال الميت الثاني أحد الأخوين إلى ابنيه، ثم قام أحد الابنين فباع نصيبه، فمن الذي يحق له في هذه الحالة أن يشفع؟ عند هؤلاء العم وأخو الأب الذي مات وكذلك الابن هما شركاء في الشفعة، استحق. لماذا؟ نظر إلى الأصل، لأن العم كان شريكا في أصل المال، فينبغي كذلك أن يكون شريكا في الشفعة. وعند مالك كما رأيتم يختلف الأمر، فلا يكون العم في هذه الصورة شريكا، ولا يشترط ذلك أن يكون فقط في الميراث، بل لو اشترى أخوان دارا فمات أحدهما وترك ابنين، نفس المسألة السابقة، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبا الابنين، فهل تقصر الشفعة على أخي أو يدخل في ذلك العم؟ عند الشافعية في قولهم الجديد وأحمد وما ذكره عن المغيرة والمزني يرون أن العم يشرك أيضا ابن أخيه بالنسبة للشفعة. لماذا؟ قالوا لأن العم كان أصلا ماذا؟ في موضوع الشفعة، يعني في الملك، كان شريكا في الأصل. قال: وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء، ولم يفصل ذوي سهم من عصبة ومن خصص. نقف هنا، ما معنى قوله ودليل الشافعي يقصد ومن مع عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة؟ يقصد يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فهل الرسول فصل القول في ذلك؟ لم يفصل أجمل، فحجة هؤلاء أنه ينبغي أن يشترك أيضا الأصل أو الأعلى درجة مع الأدنى درجة، وإن كان الابن الذي رأى المالكية أنه ينفرد، لأنه بماذا؟ لأنه يدلي بسبب الملك، وذاك يدلي بسبب الأصل، فالذين قالوا ينفرد الابن، الصور التي ذكرت لكم، الذين قالوا ينفرد الابن، يعني ماذا؟ أخ الذي باع، الذين قالوا ينفرد هو بالشفعة، قالوا لأنه يدلي بسبب الملك فهو أقرب. والشافعية والحنابلة قالوا لا، العم أيضا شريك في الأصل فهو يدلي بالأصل. قال: ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة، لأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب، أعني بين ذوي السهام وبين العصبات، فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محلها الذي هو المال بالقسمة بالأموال. ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غير قياس. من هو هذا؟ رأي من هو مالك؟ ولذلك انظر إلى المؤلف ويعجبني فيه صراحته ونقده للمذهب، وهذا كثير جدا، قال هذا استحسان لكن ليس مبنيا على أصل. لكن ما هو الذي مبني على الأصل؟ هو ما أخذ به الشافعية ومن معهم. إذن ما أخذ به الإمام مالك وكثير من المالكية إنما هو استحسان في هذا الباب، ولذلك قال المؤلف إنه ضعيف. ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة. قال: وأما إذا كان يعني أقعد يعني يلتقي مع القواعد. نعم. قال: وأما إذا كان المشفوع عليهم اثنين فأكثر، فأراد الشفيع على أن يشفع أحدهما دون الثاني، فقال ابن القاسم: إما أن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: له أن يشفع على أيهما أحب، وبه قال أشهب. وكذا وهي رواية للإمام أحمد. قال: فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، فإن أبا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد، أعني الأشراك، فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع، فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك: إما أن تشفع في الجميع أو تترك. هذا لا خلاف فيه عند الجمهور. نعم. وأنه ليس له يشفع بحسب حظه إلا يوافقه المشتري على ذلك، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرضى بتبعيضها، وقال أصبغ من أصحاب مالك رحمه الله إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط. لكن هذا كما عرفنا يخالف مذهب الجمهور، ولا شك أن مذهب الجمهور هو أقرب إلى أصول هذه الشريعة، فإما أن يأخذوا وإما أن يدعوا، يعني إما أن يأخذوا الكل أو أن يتركوا. قال ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا، هذا ليس في مذهب مالك، عند الأئمة كلهم. قال ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضر، يعني الذين يشركون هذا الإنسان في هذا النصيب في هذا العقار بعضهم غائب وبعضهم حاضر، فما الحكم في هذه المسألة؟ فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط، ليس له ذلك. نعم، أنه ليس له ذلك إلا أن يأخذ الكل أو يدع، فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع، واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع أو تكون ثابتة وأن تكون قال واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع وأن تكون ثابتة قبل البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، يعني هذه تصورها المؤلف، يعني جاء بها لكنه عندما جاء يطبق جاء تطبيقه والموافق لما أراد. نعم. قال وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة. من الذي يتراخى؟ نعم، هو يتصور في هذا، أما لا يمكن أن يكون شريكا قبل البيع، وإنما المراد أنه له الحق في الشفعة فتراخى في ذلك ثم جاء يطالب. قال بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك، فمرة قال له الأخذ بالشفعة ومرة قال ليس له ذلك، واختار أشهب أنه لا شفعة له، وهو قياس قول الشافعي والكوفيين وأحمد أيضا، يعني هذا يلتقي مع القياس مع المنهج الذي سار عليه الجمهور، لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم له الشفعة إذا كان قيامه في أثره، لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المسألة الثانية فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقصا ما، هل له يأخذ بالشفعة أم لا؟ يعني أرض بيع منها قبل أيضا أن يكون شريكا، فهل له أن يأخذ أو لا؟ فقال قوم له ذلك لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن. وقال قوم لا تجب له الشفعة لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق، وهذا هو الأولى. نعم. قالوا ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري؟ فأما مالك رحمه الله فقال إن طال الزمان فلا شفعة، وإن لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان. وأما متى يأخذ وهو له الشفعة فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر وغائب، حاضر أو غائب. متى يأخذ؟ الآن انتقل إلى العنصر الثاني، متى يأخذ الشفعة؟ قال وقت. نعم. قال وأما متى يأخذ وهو له الشفعة فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب، يعني حاضر أدرك البيع وشاهده وغائب ليس موجود، فهل الحكم يختلف في هذه الحالة أو لا؟ سيأتي الكلام أيضا هل الشفعة على الفور أو هي على التراخي. نعم. قال فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه. أجمع العلماء على أن الغائب على شفعته شريطة ألا يبلغه الخبر، ثم أيضا ينصرف عن الطلب، يعني لا يطالب أو لا يشهد، فإن بلغه الخبر ولم يقم شاهدا على المطالبة أو لم يطالب، فبعض العلماء قال لا يستحق ذلك، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. إذن هذا الغائب لا يخلو إما أن يبلغه الخبر أو لا يبلغه، فإن لم يبلغه الخبر فحقه ثابت طال الزمان أو قصر، وإن بلغه الخبر فإن عليه أن يطالب بحقه بالشفعة أو يشهد على أنه سيطالب بذلك، فإن لم يفعل فلا شفعة له. نعم. قال واختلفوا إذا علم وهو غائب، فقال قوم تسقط شفعته، وقال قوم لا تسقط، وهو مذهب مالك. هذا الذي قلت لكم إذا علم وهو غائب هو هذا التفصيل الذي ذكرته عند الحنابلة. نعم. وقال قال واختلفوا إذا علم وهو غائب، فقال قوم تسقط شفعته. نعم. وقال قوم لا تسقط، وهو مذهب مالك رحمه الله. أبي هو رواية للشافعي. والحجة له ما روي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال الجار أحق بصقبه. هو الحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا، وفي بعض الروايات بإثبات الواو وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضا البيهقي وأحمد. رواه الخمسة يدخل في ذلك أحمد إلا النسائي، يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هؤلاء رواه، ورواه أيضا البيهقي. هذا الحديث اختلف فيه على عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، فبعض العلماء وثقه، أي وثق هذا الرجل، وبعضهم تكلم فيه، والحديث فيه خلاف بين العلماء، ولذلك اختلف في صحته عن طريق هذا الراوي هل هو صحيح أو لا. فبعض العلماء يثبت وبعض العلماء يوثق الرجل لكنه يضعفه في هذا الحديث، وبعضهم يرى أنه ضعيف. إذن هذا الحديث كما ترون نص في المسألة، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا بعض الروايات قيدت إذا كان طريقهما واحدا. أما لو صح هذا الحديث فإنه يرفع كل إشكال، وهو بلا شك حجة للذين قالوا بالانتظار مطلقا دون قيد، قالوا فإن هذا الحديث لم يقيده بوجوب إشهاد أو عدم إشهاد وإنما أطلق. قال والحجة له ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال الجار أحق بصقبه، أو قال بشفعته. الجار أحق بصقب جاره، هذا حديث مر بنا أخرجه البخاري وغيره سبق، هذا حديث صحيح، لكن الحديث الذي يستشهد به هنا الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قلت لكم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهذا الحديث اختلف فيه على راويه، فهناك من وثقه وهناك من تكلم فيه، والذين تكلموا فيه أكثر. أو قال بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا. قال وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة فوجب عذره. ولذلك بعض العلماء قال الغائب لا يخلو إما أن يبلغه الخبر أو لا يبلغه، فإن لم يبلغه فحقه باق، وإن بلغه الخبر فهو مطالب بأن يقدم دون تباطؤ أو أن يقيم شاهدا على أنه يريد الشفعة أو أن يقدم مطالبة بذلك. قال وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها. يعني هذا إذا علم وسكت. وأكثر العلماء يقولون لو علم وسكت ثم رأى أن يطالب فله الحق. قال: وأما الحاضر فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد هي واجبة له على الفور. يعني هل الشفعة على التراخي أو على الفور؟ يعني إذا بلغ الشريك أن شريكه باع نصيبه فهل عليه أن يبادر؟ هو حاضر يعيش معه في بلد واحد، فهل يلزمه أن يبادر إلى طلب الشفعة أو أن يتراخى عن ذلك؟ وما هو جمهور العلماء الذين سمعتم والأئمة الثلاثة يقولون هي على الفور، لكن الإنسان قد يوجد عنده ظرف من الظروف، قد ينشغل بأمر لا يجوز له أن يتركه، كأن يأتيه الخبر وهو يتطهر للصلاة فإنه يتم وضوءه ويصلي، وله أيضا أن يصلي السنن الرواتب ثم بعد ذلك يذهب، أو يأتيه الخبر ليلا وكانت الأحوال ليست كهذا الوقت، الآن أصبحت فيه وسائل الاتصالات كثيرة، التليفونات والفاكس وغير ذلك، لكن المراد هنا هو أن يصل الخبر. إذن إذا وجد ما أو أيضا كان طعامه قد قدم فله أن يأكل هذا الطعام وأن يتهيأ، يحتاج إلى لبس ملابسه، لا يقال هي ضربة لازم، لا بد أن ينطلق على أي حال كان ويذهب ويطالب بالشفعة. لا، فكونه حاضرا هناك أسباب لا تعتبر مؤخرة له عن المطالبة بالشفعة، كالأمور الضرورية كالأعمال التي لا يستغني عنها. أما إذا تقاعس وترك فإنه في هذه الحالة لا شفعة له عند الجمهور وله الشفعة عند مالك. فقال الشافعي وأبو حنيفة هي واجبة على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطل شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال إن أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخى. وأما مالك رحمه الله فليست عنده على الفور، بل وقت وجوبها متسع. واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا، فمرة قال هو غير محدود وأنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء. يعني مالك عندما قال هي على التراخي يرد سؤال إلى متى هذا التراخي، هل هو مطلق أو أنه محدد بزمن؟ فاختلفت الرواية عنه، هل هي سنة، هل هي ستة أشهر، هل هي أقل، هل هي أكثر؟ لكن العلماء الآخرون الجمهور حسموا الأمر وقالوا هي على الفور، لكن كما قلت لكم إنسان سجيل لا يستطيع أن يصل، إنسان مشغول بعبادة، إنسان مشغول بتجهيز ميت، إنسان مشغول مثلا بمعالجة مريض، إنسان مشغول بأمر لا يستغني عنه، فهذا لا يقال بأنه تقاعس وتساهل في المطالبة. قال فمرة قال هو غير محدود وأنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت. ومرة مالك قال ما لم يحدث، أشياء واضحة جدا، يأتي إنسان اشترى فيغير ويبدل، يقيم المباني، يضيف إليها أشياء غرس ونحو ذلك، فحينئذ تكون الصورة واضحة. نعم. قال ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. لكن أيها الإخوة، نحن عرفنا الآن بأن العلماء مجمعون على أن القصد من الشفعة هو رفع الضرر، فهذا الإنسان الذي يخشى من الضرر عليه أن يبادر، ينبغي له أن يبادر ويسعى في ذلك، فإن وجد عائق يحول بينه وبين ذلك يعذر كما ذكرنا. أما أن يجلس مدة طويلة ثم بعد ذلك يفكر ويأتي ويطالب فهذا لا شك فيه ضرر على البائع وعلى المشتري أيضا، ومذهب جمهور العلماء في نظري هو أصوب في هذه المسألة. قال واحتج الشافعي بما روي عن أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رون هذا دليل على سرعة المبادرة، لكن ما صحة هذا الحديث؟ أولا من روى هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، والحديث جاء مطولا وبهذه اللفظة، وابن ماجه اقتصر على ذلك، وهذا هو الذي يهمنا لأنه محل الشاهد. الشفعة كحل العقال، وحل العقال يتم بسرعة، وليس القصد أنه مثلها تماما، لأن هذا يتم في لحظات، لكن القصد هذا هو الحظ والحث على المبادرة بها. لكن هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء، بعض هذا الحديث أولا حديث غير صحيح، رواه ابن ماجه وأيضا رواه البيهقي والبزار، وجميع طرقه ضعيفة، فلا يصبح حجة لهذه المسألة، لأنه حديث اتفق على ضعفه. نعم. قال: واحتج الشافعي بما روي أنه صلى الله عليه وسلم، الشافعية ومن معه، وبعضهم الشفعة لمن واتبها، يعني واتب إليها وأسرى، وهذا أيضا كسابقه، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أمدها 3 أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي رحمه الله. ما هو الأشبه بأصول؟ ماذا قال أشبه بأصول الشافعي؟ لأن الشافعي رحمه الله هو الذي جاء بالقاعدة المعروفة: لا ينسب إلى ساكت قوي. هذه قاعدة فقهية معروفة، لا يمكن أن تنسب إلى ساكت قوي، يدار حديث عنده وحكم من الأحكام وهو ساكت، ثم تقول سكوتك دليل على إقرارك. لا بد أن يتكلم في هذا الأمر. إذن لا ينسب إلى ساكت قول. من وضع هذه القاعدة وأنشأها؟ هو الإمام الشافعي. فيقول المؤلف هنا: هذا الذي يسير على أصول الشافعي، لكنه عدل عن ذلك، أو نقول لعله عدل عن ذلك لورود الحديث الشفعة كحل العقال، وإلا إنسان يستحق الشفعة ولم يتكلم، لم يقول أنا أريدها أو لا أريدها، فكيف يحكم عليه بأنه لا يريد الشفعة وأنه يسقط حقه في ذلك؟ المؤلف يقول: أصول الشافعي في الأصل تقتضي أنه لا يسقط حقه. لماذا؟ لأن الشافعي يقول: لا ينسب إلى ساكت قول، وهذا ساكت، فلا ينبغي أن نسقط حقه في الشفعة. لكن يقول المؤلف: عدل الإمام الشافعي عن هذه القاعدة لوجود حديث قدمه عليها، وهو حديث الشفعة كحل العقال، وهو وإن كان ضعيف فإنه ربما رأى أو رأى الشافعية أنه أولى من هذه القاعدة. قال: وكان هذا أشبه بأصول الشافعي رحمه الله، لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر. فيما أحسب، وهنا بمعنى أظن وليس بمعنى اليقين. قال المصنف: المؤلف هنا لا يستطيع أن يجزم، وهو فعلا الشافعية والحنابلة اعتمدوا هذا الأثر: الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن واثبها، لكنه حديث ضعيف تكلم عنه العلماء ابن حجر وغير ابن حجر، وقلنا رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي، وهو حديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يكون حجة، لكنهم استأنسوا بذلك. قال رحمه الله تعالى: فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لها، وبقي القول في الأحكام. إذن المؤلف تكلم عن أمور يأتي في مقدمتها أركان الشفعة والشروط، وكذلك ما أضفنا إلى ذلك من تعريفات، ما هو محل اتفاق بين العلماء وما اختلفوا فيه، ما يجوز من أنواع ما تجوز الشفعة فيه وما لا تجوز الشفعة فيه، هل ذلك مقصور على نوع معين أو لا، ثم هل الشفعة أيضا خاصة بما ينتقل بعوض كما عرفنا وهو مذهب الجمهور، أو ليست خاصة بذلك؟ هل هي قاصرة على البيع فقط كمذهب الحنفية أو هي أشمل؟ كل ذلك مر بمسائله. الآن يريد المؤلف أن ينقلنا إلى الأحكام ذات العلاقة بالشفعة.